يا عبد كم يراك الله عاصيا حريص على الدنيا وللموت موتيا أنسيت لقاء الله واللحظة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبس لباسا من التقى لجرد عريانا ولو كان كافيا ولو أن الدنيا تدوم لأهيا لكان الله أرحون رسول الله حيما باقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها الجمع طيب الكريم نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشيرة القرآن الكريم تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم ببرنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نحن أولياء نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نزلا من غفور رحيم. وما نحن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يرقى إلا الذين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه على ولي الحميم وما يرقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى لك من الشيطان مزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل واسجدوا لله الذي خلقهم ومن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت أنك ترى الأرض الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا Amen. يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم إن ربك لذو مغفرة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أعجمي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا من عمل صالحا من عمل صالحا إليه يرد علم وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما ربك بظلام للعبيد إليه وما تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله ذلك القرآن الكريم فمن تسامت آياته بلغ المراد هو الذكر الحكيم فليس أحلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي المقيم ببرنباي مركز الزكاتك ومحافظة الشرطية لزعنا مركة ربعية ذات الحكي سيد عبد الحاكم وأولاده بكير مخازن الفراشة الكبرى والخدمة والدكان ممتازة إدارة الحكي سعيد الباز بمحل التمنى شكرا الله سعيكم جميعا.